السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر اللقاء لنا كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة، وندخلهم ظلا ظليلا. وقلت لكم إن هذه الآية الكريمة قد جاءت عقب ذكر حديث الله سبحانه وتعالى عن الكافرين وما يؤول إليه أمرهم. وقلت لكم هذه عادة القرآن الكريم، أن الله سبحانه وتعالى عودنا أنه يجمع بين الوعد والوعيد وبين الترغيب والترهيب، فحينما يذكر لنا جانبا يذكر لنا الجانب الآخر. والنفس البشرية لا تؤتى إلا بهذا، إذا رغبت ورهبت، إذا وعدت وإذا توعدت، هكذا تأتي النفس البشرية وهكذا تنصلح النفوس. فدائما ما يحلو لها تطمع فيه، ودائما ما يؤذيها ترهب منه وتنفر منه، فهي لا تأتي إلا بذلك. ثم بدأنا نتحدث عن الألفاظ التي وردت في هذه الآية، وقلنا لماذا قرن بين الإيمان وبين العمل، وهناك آيات يأتي فيها لفظ الإيمان دون أن يقرن بالعمل، وبينا الفارق في الحالتين. وبينا أيضا أن العمل الصالح لا يكون صالحا إلا إذا بني على أساسين لا بد منهما حتى يكون العمل صالحا. ثم بينا أن الله سبحانه وتعالى بين مآل المؤمنين، ونسأل الله أن نكون منهم. فبين أن لهم جنات، وأن هذه الجنات تجري من تحتها الأنهار، وبين أن المرء له في الجنة أزواجه مطهرة. وأنا أقول لكم إن جل ما يطمع فيه الإنسان هو الاستقرار، والاستقرار لا يكون إلا بالمسكن الهنيء والزوجة الصالحة. في استقرار بغير كده؟ أنت كل واحد فينا حتى الآن في حياة الدنيا بيسعى ليه؟ بيسعى ليه؟ إنه يستقر. ما معنى يستقر؟ يعني مسكن طيب وزوجة إيه؟ وزوجة صالحة. فالله سبحانه وتعالى ذكر لنا أن الآخرة مكفول فيها لكل من آمن عمل صالحا، هذا المسكن الطيب ولا أطيب من جنة الله سبحانه وتعالى، والزوجة إيه؟ الصالحة المطهرة ولا أطهر من الحور العين وزوجات الجنة. تمام. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى قول الله سبحانه وتعالى: وندخلهم ظلا ظليلا. وقد طرحت على مسامعكم سؤالين. السؤال الأول: لماذا خص الله سبحانه وتعالى الظل بالذكر؟ طيب احنا اتفقنا على ان موضوع المسكن للجنة والزوجة هذا موضوع كل منا يعني يحبه ويطمع فيه، فلماذا بعد ذكر الجنة وبعد ذكر الزوجة أو الأزواج ذكر الله سبحانه وتعالى أن من نعيم الجنة ليه الظل؟ لماذا؟ قالوا أولا لأن القرآن كان يخاطب العرب، وأنتم تعلمون أن العرب كانوا يسكنون الجزيرة العربية، وهذه المنطقة من أشد المناطق حرارة، فأهل الشرك وأهل الكفر أشد ما يعانوا من حرارة هذا المكان. ولذلك قالوا إن ده دايما احنا نسميه دايما نقول من ذكاء المخاطب، ان انت لما تكون بتخاطب طائفة من الناس خاصة في وقت ما، والخطاب ده لابد ان يكون صالحا لكل الناس بعد ذلك، فلابد وان تعمم النفع ثم تخصص شيئا لمين بقى؟ لمين؟ للي انت بتخاطبه في هذا الوقت، تمام؟ فجاء النعيم العام، كلنا ان شاء الله نتنعم بالجنة ونتنعم بالزوجات وكذا وكذا، فلا كان لابد أن يكون فيه تركيز على شيء يكون له تأثير على الكفرة في هذا الوقت. كفرة هذا الوقت يعانون أشد ما يعانون من حرارة الشمس، كل راحتهم فين؟ لأن يشوف حتة يشوف حتة ظل. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن من نعيم الجنة اللي بقى الظل. طيب انا قلت لكم ان ربنا لما تكلم عن الجنه فقال لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، يعني الجنه خاليه من الشمس وخاليه من البرد، لا شمس لا حراره ولا زمهرير اللي هو برد. فما فائده ان تعبر او فائده التعبير بقوله تعالى ظلا ظليلا؟ ليه كلمه ظليل؟ ليه كلمة ظليل؟ ليه جت هنا كلمة ظليل؟ يعني ظل ظليل يعني لا تصل إليه الشمس، مش كده؟ ده معناها عندنا ده الظل الظليل. طب ما معروف إنه لن تصل إليه الشمس، لأن أصل الجنة خالية من الإيه؟ خالية من الشمس، فليه جه لفظ ظليل هنا؟ بعض أهل العلم لما جم نظروا للآية قالوا طبعا هو مش المراد كلمة الظل بمعناها كده ظل، لا، ده العرب كانت لا تجد راحتها إلا في الظل، فيكون المعنى وندخلهم ظلا أي ندخلهم في راحة، وظليلا يعني راحة شديدة لا عناء فيها. بعض فسرها كده، البعض الآخر خد اللفظ زي ما هو، الظل كلمة واضحة ما لا شمس فيه، ظليل يبقى لا تصل إليه الشمس، يبقى مش هتحس حتى، لان قد تجلس في الظل كما قلت لكم من قبل وتستشعر حراره الشمس، لان الشمس واصله الى المكان ولكن انت وضعت ما يحجبك، مش كده؟ زي اللي بيبقى قلت لك ماسك الشمسيه، ها الشمس، ومعظمكم كان في السعوديه، الشمسيه تحجب عنه الشمس، فماشي في في ظل لكن بيتصبب بيتصبب عرقا. صحيح هو ظل، ولكن الظل ليس ظليل، يعني لا يقيه حرارة الشمس ولا يقيه ما يصل إليه من الشمس. طيب فايدة الظليل هنا إيه؟ كان الجنة أصلا ما فيهاش ما فيهاش شمس، فايدة كلمة الظليل هنا إيه؟ وده بقى اللي تنبه إليه أهل العلم، قال تعالى لابد أن تعلم أن المكان الذي يكون ظلا لعدم وصول الشمس إليه صحيح هو خالي من الحرارة، ولكنه لا يخلو من الكدر. الكدر يعني الميكروبات بلغتكم، الميكروبات، ولذلك انت بيتك ظل ظلي وانت مقفل، مش كده؟ بتحتاج تعمل ايه؟ تقول افتح خلي الشمس تخش. ليه؟ لأن المكان الذي لا تصل إليه الشمس صحيح وظل، ولكنه لا يخلو من الايه؟ من القدر. الكدر في ميكروبات وفي مش عارف ايه اللي طهره، ايه اللي طهره، ايه حرارة الشمس المطهر. فأراد الله سبحانه وتعالى بكلمة ظليل أن يبين لك أن هذا الظل ظليل، بمعنى أنه يخلو من الكدر. ما تقولش ما هو ده عيب ان الشمس مش هتيجي، الله، والميكروبات هتطلع ازاي، ده احنا محتاجين لشمس تضرب في جلدنا وتضرب في هدومنا وتضرب مش عارف ايه. مش بتقولوا الكلام ده ولا ايه؟ حد فيه يقدر يستغنى عنها حتى ولو على لمجرد ان هي تكون ايه؟ وسيله للايه؟ لتنقيه الجو. ولذلك المكان اللي بيصل اليه الشمس بيسموه مكان ايه؟ صحي. صحي لان الشمس وسيله تعقيم له. طب والذي لا تصل اليه الشمس؟ وعشان كده الشقق لما كانوا يجي يدونوا الشقق زمان وتبقى في الدور الاولاني ما نرضاش، يقول لا، لان الشقه غير ايه؟ غير صحيه. غير صحيه ليه؟ غير صحيه ليه؟ لا تصل اليها الشمس، لا تصل اليها الشمس، مع انها ظل قوي تقول لك يا سلام يعني تبقى في الصيف جنه، لكن غير صحيه. غير صحيه لان فيها الكدر، لان اللي بينقي الكدر هو الشمس. فقالوا ان فيه ظل ظليل أنه ظل لا إيه؟ لا كدر فيه. ما تقعدش تقول إيه اللي هينقي بقى الجو من الميكروبات وإيه اللي مش عارف إيه وإيه اللي إيه وإيه اللي إيه وإيه اللي إيه. لا لا، المكان مهيأ بقدرة الله، لا شمس فيه ولا كدر فيه. ما تخافش، ما أنتش محتاج لشمس تنقيه، هو منقى طبيعي. ماشي يا إخوانا؟ يبقى دي فايدة ظل إيه؟ ظل ظليل. والبعض الآخر بيقول إن كلمة ظليل بمعنى دائم، يعني ظل إيه؟ لا ينقطع. انت اي ظل بتتنعم به في الدنيا هو عرضة للانقطاع، هو عرضة للانقطاع، ولكن ظل الآخرة لا ينقطع. تمام؟ يبقى ده فايدة وندخلهم ايه؟ ظلا ظليلا، ظلا ظليلا. فجأة هتنتقل بيك الآيات نقلة أخرى، ستجد أن الله سبحانه وتعالى يقول علينا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. تيجي تسأل الحديث الماضي كان عن مين؟ كان عن مين؟ عن اليهود وكذا وكذا. وبعدين بعد ما كان اليهود بصفة خاصة انتقل الحديث إلى أهل الكفر بصفة عامة، وزي ما قلنا مدام يجي الحديث عن أهل الكفر وما قالهم الأسود لازم يكون يجي الحديث عن أهل الإيمان. إيه اللي جاب هنا بقى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها؟ اللي هو دايما إحنا زي أي آية بنتناولها لابد نفهم وجه الربط بين هذه الآية والآية الايه؟ والآيات السابقة. ايه وجه الربط بين الآية دي والآيات السابقة؟ ايه؟ يفكر ايه؟ ها؟ زعلانين مني قوي بصراحة، مش عارف ليه ما تكلمونيش ليه؟ ليه؟ انا اقول لك وجه الربط من ثلاث جهات. الجهة الأولى إن الصورة من أولها كانت عبارة عن تكاليف، واحنا جينا في لحظة معينة انقطعت التكاليف وجي الحديث عن القصص اللي هو الحديث عن اليهود وأمر اليهود وأخلاق اليهود وكذا وكذا وكذا. وقلت لكم ان ده من جمال التعبير القرآني انه هيقعد يكلمك تشريع تشريع تشريع تشريع تشريع هتمل، فلازم يجي ينقلك الى حدوته وتخدم التشريع. فاكرين الكلام اللي احنا قلناه ده؟ تمام. فبعد ما نقلت القرآن للحدوته اللي انت سمعتها عن اليهود وكذا وهي تخدم القضايا السابقة، تمام، كان لابد وان يعود بك مرة اخرى الى التشريع بقى تكاليف مرة اخرى. تمام. يبقى عاد القرآن الى ما بدأ به بعد ما اعطى للعقل هدنة وأعطى النفس هدنة من حمل تكاليف تكاليف تكاليف تكاليف. فدخلنا في قصص، وزي ما قلت مش معنى كده ان انا بجيب قصة حشوها وخلاص، لا، يبتخدم السياق السابق وهنشوف برضو اني هترتبط بالسياق الايه اللحن اللي جاي ده. ادي واحد. اثنين، ان في القصه اللي فاتت، في القصه اللي فاتت كان الحديث عن اليهود، واليهود كانوا لا امانه لهم ولا امانه لهم، لان مفهوم امانه، الامانه دي زي ما هنيجي نتكلم هي امانات، هيدخل فيها امانه الدين، ويدخل فيها امانه الكلمه، ويدخل فيها الامانات المعنويه والى اخره. واليهود في كل هذا خاينين للامانه، والله خونه للامانه. فالكتاب اللي استؤمنوا واستحفظوا عليه خانوا وبدلوا حرام، تمام. والحق اللي عارفينه كما يعرفون ابناءهم كذبوا فيه، بدليل ان احنا في السياق السابق ان هم يقولوا الذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيل سبيل. يبقى شوف، لا امانه لحتى على الكتاب اللي استحفظوا عليه، ولا امانه حتى على الحق والكلمه اللي عرفوها، تمام، ولا امانه لهم في الامانات العينيه. معروف ان اليهود اخوان خلق الله، اخوان خلق الله، اللي هو منهم من ان تامنه بايه بقنطار يؤديه اليك، ومنهم من ان تامنه بدينار لا تعرف اليهود كده في دماغك كده عرف. فكأن الله سبحانه وتعالى بهذه الآية يريد أن يؤكد على معنى أنه ينبغي أن نحذر أن نتخلق بأخلاق اليهود، وأشر ما في اليهود أنهم إيه؟ لا يؤدون الأمانات، لا يؤدون الأمانات ولا يصونون الأمانات. فيأتي هذا الأمر، إن الله يأمركم أن تؤدوا إليه الأمانات إلى أهلها. كأنك تتنصل بهذا كلية من أخلاق مين؟ من أخلاق اليهود، من أخلاق اليهود. أدي اثنين، ثلاثة، من أخلاق اليهود، من أخلاق اليهود. أدي اثنين، ثلاثة، ثلاثة. الآية اللي معانا اللي أسبق على دي، الآية السابقة على دي، ربنا سبحانه وتعالى ختمها بوعد. الوعد ده لمين؟ للذين آمنوا وعملوا الصالحات. إيه الوعد؟ الجنات والأزواج والظل، مش كده؟ الوعد بكر. ومين؟ للذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذا لن أصل إلى هذا الوعد إلا إذا آمنت وعملت صالحا، مش كده؟ يأتي في مقدمة العمل الصالح، ولا ربنا عايز يقول بقى؟ استغفر الله، أراد أن يقول، لأن العوز لا يجوز على الله. فده اللي ربنا أراد أن يقوله، يأتي في مقدمة العمل الصالح يبقى الأمانات. الأمانات يا عم الشيخ، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. مش عايز تعمل صالح؟ هذه أول من العمل الصالح، كن أمين في كل حال، تمام. يبقى ده الوجه الربط بين الآية دي والآيات الايه السابقة. نيجوا نتكلموا عن سبب نزول هذه الآية. فذكر في بعض الروايات، واشتهر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الآية بيقال إنها ما نزلت إلا بعد فتح مكة، الآية اللي معنا دي، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قال إنها نزلت بعد فتح مكة. اللي حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وعده الله بفتح مكة وتحقق وعد الله، ووعد الله لا يتخلف، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا، فدخل الكعبة فأراد أن يدخلها. تعرفين ربنا كرم منكم لما يصل إلى الكعبة يعرف أن الكعبة ليها باب وهي فناء داخلي كده، المربع ده فناء داخلي من الداخل تخش جوه، تمام. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل الكعبة، يمكن حتى منذ قديم الأزل، حتى قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا بيقسموا خدمات الكعبة، وكان خدمة الكعبة حتى في الجاهلية شرف ما بعده شرف، شرف ما بعده شرف. فكانوا يعملوا حاجة اسمها السدانة، وحاجة اسمها السقاية، وحاجة اسمها خدمة الحجيج، ويقسموا الثلاثة دول. القبيلة اللي تصل إلى هذا لتصل إلى هذا لها شرف ما بعده شرف، تمام. ولذلك كانوا دائما يقعدوا يتباهوا، احنا مش محتاجين يعني ان احنا نؤمن وكذا وكذا، ده كفايه ان احنا خدام الكعبه، ده يغفر لنا كل حاجه. وده اللي قال ربنا سبحانه وتعالى: اجعلتم ايه سقايه الحاج وعماره الايه المسجد الحرام كمن امن ايه بالله واليوم الاخر لا يستوون عند الله. مش ممكن، مش ممكن. فكانت النتيجه ان هم كانوا بيتسقوا على هذا الشرف. فاللي حصل ان السقايه كان معناها ان هم يقوموا على سقيا الحجيج، يبقى ده ما حدش يسال الحجيج غيرهم. والسدانه ان يقوم على خدمه الكعبه، تنظيفها، يبقى ماسك مفتاحها، يغلق الباب، يفتح الباب، يكسو الكعبه، دي يسموها السدانه، تمام. فالسقايه كانت في ايدي ال عباس. عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم واولاده تسقى ليهم. والسدامه كانت في ايدي اللي هي بقى خدمه الكعبه ومفتاح الكعبه. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى الكعبه في فتح مكه، فكانت السدانه وكانت مفاتيح الكعبه مع رجل يسمى عثمان ابن طلحه ابن ابي طلحه. وده مش حفيد ابو طلحه المعروف عندنا، لا لا حاجه ولا حاجه. فعثمان هذا كان معه مفتاح الكعبه، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم منه مفتاح الكعبة فأعطاه المفتاح. فتح النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ودخلها. وطبعا بتذكر الروايات أنه لما دخلها وجد أنهم قد صنعوا تمثالا لسيدنا إبراهيم، وهو يجلس وأمامه قداح فيها أزلام، لأنهم كانوا بيتجنوا على سيدنا إبراهيم، وبعتقد أنه هو أول من ضرب القداح واستقصى بالأزلام وما إلى هذا. ونفى الله سبحانه وتعالى عنه أن يكون يهوديا أو نصرانيا أو مشركا، ولكنه كان حنيفا لله مسلما وما كان من المشركين. فكانت النتيجة أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر الله مما رآه وحطم هذا الصلم وهذه القداح، وأخذ يطهر الكعبة، وأخرج كان مقام إبراهيم اللي أنت بتروحوا تشوفوا المعمول بإزاز والحاجة اللي كان موجود داخل الكعبة، فأخرجه النبي عليه وعليه الصلاة والسلام وضعه بيده الشريفة في المكان الذي ترونه فيه عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يطهر الكعبة ويصلي في أركانها، تمام. فلما خرج قال له العباس، ومعلوم إن العباس أسلم قبل فتح مكة بقليل، يعني يا دوب هو أسلم وهاجر وجاء مع المسلمين ايه فاتحة. فقال له: يا رسول الله، يعني أعطني المفتاح واجعل لنا السداية مع السقاية، دينا بقى الاثنين واديني المفتاح وخلي المفتاح معايا. وبيقال إن في هذا الوقت كان عثمان هذا كافرا، بيقال في خلاف بين المفسرين والمؤرخين، هل يا ترى هو أسلم في صلح الحديبية لعثمان ولا كان مشركا ثم أسلم بعد فتح إيه؟ بعد فتح مكة. المهم إن هو أسلم، لكن في هذا الوقت أراد العباس إنه يأخذ الإيه؟ المفتاح وأن تجعل له السدانة مع السقاية. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوف الكعبة يقول عمر بن الخطاب، فخرج علينا وقال: أين عثمان؟ فين عثمان؟ فجاء اللي عثمان اللي أعطى المفاتيح، عثمان بن طلحة بن أبي طلحة. فدعي له جبهوله فأعطاه المفتاح وهو يقرأ قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فيقول عمر بن الخطاب: فهي أول مرة نسمع فيها هذه الآية، يعني عايز يقول هي نزلت عليه في هذا الايه في هذا الوقت. فأعطى المفتاح من لعثمان، وما أعطى المفتاح للعباس كما طلب، وردت الأمانة إلى أهلها، وردت الأمانة إلى أهلها. المهم إن يقال إن ده سبب النزول، لكن طبعا عندنا في الشرع العبرة بعموم الإيه؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإن كانت هناك حادثة خاصة، ولكن اللفظ عام: إن الله يأمركم، فهو لكل مسلم. طبعا حدث كلام بين أهل العلم، وهذا ليس من باب الخلاف أو ليس من باب الاختلاف على سبيل التضاد، وإنما هو كل ذكر بعضا من الشيء، فتجمع الأبعاد دي تطلع النتيجة الكلية. فتجد أن بعض أهل العلم بيقول أن الخطاب منصرف أولا للحكام، للحكام إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وبينظر الحدث أن مين اللي خد المفتاح؟ حاكم الأمة. ومين اللي كان ينبغي أرد عليه هذه الأمانة؟ حاكم الأمة. فقالوا الخطاب أولا للحكام، فكل حاكم مستأمن وكل حاكم لا بد وأن يرد الأمانات إلى أهلها. تقعد تسمع الكلمتين دي دول تقول يا نهار أبيض، رايحين في 60 داهية كلهم في 60 داهية، يا الله أمانات الناس لا تضيع إلا على أيديهم، مصيبة مصيبة. فكل حاكم مستأمن، فشو مستأمن على إيه بقى؟ بآلاف مؤلفة عم الشيخ، آلاف مؤلفة، فأي تبديد في مال، أي تبديد في كذا، أي تبديد في كذا، أي تبديد في كذا، مش بيظلم إمام ويظلم عبد الله ويأكل حق مجدي، لا، ده أكل إيه حق الشعب إيه كله. شو بقى التبعات اللي هتبقى واقعة على رقابته وعلى دماغه هتكون إزاي، هتكون إزاي؟ فسبحان الله العظيم. فعمر بن الخطاب كان بيرى أنه من خيانة الأمانة، من خيانة الأمانة أن يشبع وفي الأمة جائع. ينهر أبوه مش فاهم إيه ده، إيه ده؟ طبعا اللي بقولي اللي هو الحاكم بقى نهار مش فاهم ليه؟ كان لما هو عمر بيرى إنه من العار ما يشبع واحد جائع، ده بيشبع ويشبع ويشبع ويشبع واربعين مليون جعانين، ايه ده يروح فين ده؟ ده كان بيرى من خيانة الأمانة، كان بيرى انه من خيانة الأمانة ان يلبس زيا طيبا وهناك في الأمة من لا يلبس او يلبس مرقعا، ده من خيانة الأمانة. تقول ايه ده يا الله يا كريم. كان يرى انه من خيانة الأمانة ان يأوي وان يكون غيره بلا مأوى. تقعد تحط انت بقى الحكام تحت المقاييس دي تقول لا يعني يا سلام، ده جهنم يعني، اول ما عدلتها ما تلتهمهم، ما هي كده سبحان الله العظيم. الا اذا تداركتهم رحمة الله، هذا امر نفوضه الى الله. لكن شوف قد ايه الموازين كانت محطوطة. فقالوا هي منصرفة اولا للحكام. البعض الاخر وكان منهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين بيقول إن هذه الآية منصرفة إلى يعني أولياء الأمور، الأب والأم، الأب والأم. وكان له وجهة نظر، طب ليه الأب والأم؟ قال لأني هو السياق كله في الآية وفي الآيات السابقة والصورة كلها بتتعلق بالنساء، فالخطاب للأب والأم إن هم يؤدوا الأمانات إلى أهلها، يعني إذا جاءت الزوجة ناشزة فلا بد وأن تكون عندهم أمانة الكلمة، ولا بد وأن تعاد الزوجة إلى زوجها، وهذا من رد الأمانة. تقعد بقى كل أب وكل أم يمسكوا نفسهم كده ويعرفوا أنهم إن شاء الله بالأخلاقيات اللي إحنا بنشوفها دي سيكونون حطب جهنم إلا أن تتداركهم رحمة الله. هي كده، هات لي أب وأم النهاردة بتيجي البنت زعلانة بيتقوا الله في الكلمة، بيكونوا يعني مؤدين للأمان، مؤدين للأمان. ها جاء زعلانة، ها في بالك في ايه؟ قال لي ما تخرجيش، هو واخدك يحبسك ولا اعتقلك ولا هتوب من مش عارف ايه؟ تعالى ايه يا اخوي، هي الجارية والخدامة. تبص تلاقي اب متخلف وام معتوها، لا فاهمين بيقولوا ايه ولا عارفين. والله ده التخلف والعته ده بقى منتشر عندنا، ويعتبروها من الكياسه ان بينصف بنته. انت مش بتنصف بنتك، انت بتوكسها وبتوكس نفسك دنيا واخره ان شاء الله. فما فيش بقى لازم تطيعيه، لازم تتقي الله فيه، لازم مش عارف ايه كده، يعني في امانه الكلمه وفي اقول ايه سبحان الله الانضباط الشرعي والديني واني لا امشي روح وازاي تيجي من غير ما تقولوا ازاي تخرجي وانت وهو غضبان عليك وازاي تخرجي من غير الكلام ده ما بنسمعوش دلوقتي احنا بنسمع سكي خدي على مش همه ايه ده ايه احنا فين احنا فين ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه انت انت انت ايه بتربي شواضلي ايه دي اللي انت واخدها دي ايه اللي سكيه وخبطيه ورقعيه وقال لك قولي له وسكتي له يا بيت سكتي له يا بيت هتقوم تأدبه ولا ايه تسمع كلام ايه ده سبحان الله العظيم تبص تلاقي ما فيش يعني الاهالي الاب والام عايزين يتربوا عشان يعرفوا ربوا بنتهم يعني هم اصلا عايزين يتربوا ما تربوش لان مش ممكن يكونوا متربيين ويكونوا بالاخلاق دي وخد بقى الصور دي تتكرر بقى في المجتمع كثيرا ولما يجي بقى اب يعمل كده يا سلام على الام بقى البنت تجي لك وما تنصفهاش فيعز عليها قوي اقعد يا بنت بيت ابوكي مفتوح يلا اللي عايز يجي لك ايه الكلام الفاضي احنا عايشين فين همجيه همجيه وبنعتقد ان هو ده الانضباط وهو ده الخير وهو ده اللي مش عارف ايه وهو وهو وهو وهو وهو ف والله انا بالامس امبارح كان ايه الاربعاء لا الثلاثاء استغفر الله والله يوم الثلاثاء كنت جالس مع يعني شخص فاضل جدا انا احب اجلس معاه يعني ف وهو له منصب مرموق مش تبعتيه يعني لكن انا اعتز بيه جدا هذا الرجل يعني فحكى لي حكايه قال لي بيجيبوا برنامج في التلفاز للمتخلف الكلب الداعر اللي اسمه سمير صبري فبيقول لي انه بيجي البرنامج ده والبرنامج ده اسمه ايه ايه بسم الله ما شاء الله شو المتابعات دي هذه البواب اللي عندكم تظهر يا فا اسمه هذا المساء بيجي الساعة كام يا شيخ فقال لي بيجيبوا البرنامج ده فبيقول لك والله حتى تعبيره ليه قال لي استضاف في واحد فبيكلموا يعني بيتكلموا جابوا سيرة الزوجات والنساء والزوجات فبيقول لك قام رجل فقال له ان المفروض الزوجة مكانها الطبيعي في بيتها والخدمة زوجها فبيقول لك البغل اللي اسمه سمير صبري ده ما هم كده والله ده البغل يزعل يعني البغل تلاقيه ممكن يرفع عليه قضيه ويقول لي ازاي تشبهني بالجربوع ده راح ملتفت اللي اسمه فريد شوقي وبيقول لهم لما نسمع راي الملك طبعا الملك الهلس واخد بالك انت والضنس فبيقول له انت ايه رايك في الكلام ده فوالله هو وصف لي قال لي لقيته انفعل كده ويقول لي انا عايز اسال الراجل اللي قام يتكلم ده يرضى البنت وتقلع جوزها الجزمه راحت الناس مسقفه فالله الله الله مش الحمار معق فلازم راح والبهايم قاعدين فلازم سقفوا له وراح مسقفين قال يعني بقت النهارده ان الزوجه تقلع جوزها الجزمه ده يعني ده من العار ده ما تقلعوا الجزمه وتقلعوا الجاكيته وتقلعوا الجلابيه وتشلوا الفوطه ايه يعني ايه ده بينقص من قدرها ايه يعني ده بينقص من قدرها ايه وانا لما بخرج احفظ واجيب لها القرش ببقى خدام عندهم سبحان الله العظيم ايه يعني شوف التفاهات شوف شويه بهايم وجهاز بيخش في كل بيت عمال يوصل المعاني الخايبه دي للناس فده دليل على ان هو فريد شوقي ده ما الا رجل منحل والله رجل منحل وتشوفوا بنته والافيشات اللي بيجيبوها الافلام بنته بتترمى في احضان الرجال وهو فخور بهذا فراجل ديوس لا خلق له ولا كرامه له بياخد بالجزمه فطبعا صعب قوي ان يلاقي بنت اخرى ما بتديش لجوزها بالجزمه وهي طبعا مش ممكن هيتجوزها واحد اللي كان بياخد بالجزمه عشان تبقوا عارفين يعني لان مفيش راجل هيرضى يتجوز واحده زي كده اللي تتربى في احضان الرجال باسم الفن واللي تتعرى واللي تبي زي ما هي عايزه كده فشوف قد ايه المقاييس مختله عند الناس ان اصبحت من العار و و و الى اخره ان ازاي البنت يعني تكون في خدمه زوجها سبحان الله شوف المراه اللي كانت بتفهم اللي بيقولوا عليه بقى المالك ده ما يجيش يعني اقول ايه قاذفين عليها فتقول لبنتها كوني له امه يكن لك عبد. يا سلام، شوف التعبير، كل ما تكون في خدمته هو كمان هيكون في خدمتك، هو كمان هيكون في خدمتك. لكن يوم ما هتكون في ندية خربة المساء. فالنهاردة الاهالي، شوف بقى، شوف انصراف عقل عبد الله بن عباس راح لفين، ان دي البنت بقت يعني خلاص، يعني من مما يخص هذا الرجل، دخلت بيت الزوج بقت مما يخصه. فلو راحت لكم تاني بقت هي أمانة، لابد وأن تعاد بحقها. أشوف لو لها حق بخذولها بالأدب، ولو عليها الحق يبقى لازم أعلمها الأدب، يبقى لازم أعلمها الأدب. لكن أنت في النهاية ليها عليها، هي بنتك، ولازم تنصفها ازاي، ولازم ياخد على دماغه، ولازم يوريه الوير، ولازم ايه ده. وتلاقي الموازين عندنا بنكيل بمئة مكيال، يعني تفعل هذا مع ابنتك وتعصيه على زوجها، وتيجي على مرات ابنك عشان هو في النهاية ايه ابنك، بنكيل باكثر من مكيال. موازين فاسدة. فشوف ده اللي قاله عبد الله بن عباس. تجد ان بعض السلف يقول ان الله امركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، هذه خطاب لاهل البيع والشراء، البياع اللي بيبيع، ففيها نهي عن الغش، فيها نهي عن الغش. ففي ناس تيجي انت شايف حاجه وتشتري غشك، ده مش اداء امانه. ده اللي بيحصل، والله اذكر يعني كانت جاي لنا قريبه فشايله كيس فاكهه وداخله فرحانه قوي، فبنفتح كيس الفاكهه فلقينا في زباله. فاللي حصل انه وزنوا لها كيس وحاطين اكياس تحت بتاع الخشب اللي حاطينها، وراح مبدل الكيس. ان الله يامركم ان تؤدوا الايه، يعني بقت شطاره. والله اقول لكم على واقع لا تتخيلوها. يعني انا لي ابنه عم وهي اختي في الرضاعه، والله هذا حصل، وهي اختي في الرضاعه، فكانت بتجهز يعني ليها زوجها في الكويت، بيبعت لها فلوس وتجهز شقتها، تزوجت وبعت لها فلوس عشان تجهز الشقه على بال ما هو يجي. فعدوا اثنين من اللي بيبيعوا، عشان تاخدوا بالكم برضه من الحاجات دي، من اللي بيبيعوا الصيني. فنادت عليهم وطلعوا، فطلع الرجل ووقفت هي ووالدتها علشان تشتري الصيني. ففتح الصندوق وشافت الطقم شيء فاخر جدا. ها بكام؟ 500. لا مش عارف. عارفين بقى دول يضربوا في العالي، وصل الثمن ل 265. فكان في ده 250 اديتهم له، وقالت له حط الصندوق على جنب ثواني. دخلت تجيب ال 15 جنيه وجت اديته ال 15 جنيه وخد بعضه ونزل. هو كان معاه زي ما بيقولوا طقمين صندوقين، خد بعضه ونزل وسابت بقى الصندوق. رحت قالت لي اشتبرك لي، الحمد لله جت طقم صيني ممتاز وبثمن خرافي. هاي شوف، والله لا تشوف نشوف. فراحت فاتحه الصندوق، والله كما اقول لكم فوجئنا بقالبين طوب من اللي بيصفوا بيهم الشوارع. والله كما اقول لك قالبين طوب من اللي بيصفوا بيهم الشوارع. تقول نجري وندور، خلاص دور ايه؟ يعني رجل سمح له ضميره وقلبه وما عندوش وازع ديني، اللي يحمل يشيل، خلاص انتهت. سير ان الله امركم ان تؤدوا. ولذلك انت لما تقعد تبحث في الايه دي تجد ان الصوره يعني مخيفه في وسط هذا الواقع. فلما ذكر اهل العلم ان هي منصرفه للحكام، وذكروا ان هي منصرفه للاب والام، منصرفه للبائع، ده مش خلاف، لا هي منصرفه فعلا لكل دول، منصرفة للزوجة على أولادها، منصرفة للموظف، منصرفة لكل واحد. فده بعض ممن صرفت أو خطبته الآية. وهياش برضو منحصرة كما يعتقد البعض في أن الأمانة فلوس واديها لك، لا، ده أهل العلم بيقسموا. ولذلك الآية قالت أمانات، فبيقسموا الأمانة دي إلى ثلاثة أقسام رئيسية. قالوا في أمانة عندك بالضبط كده، في أمانات عندك للرب، وفي أمانات للنفس، وفي أمانات للخلق. أمانات الرب لا بد وأن تؤدى، أمانات النفس لا بد وأن تؤدى، أمانات الخلق لا بد وأن تؤدى. ولازم تكون عارف كل ده، لأن في النهاية اليهود خلفوا كل ده، لأدوا أمانة الرب ولأدوا أمانة النفس ولأدوا أمانة الخلق. وعندنا الكثير للأسف الشديد بنفس هذه الصورة من المتمسلمين، ضيع أمانة الرب وضيع أمانة النفس وضيع أمانة الخلق. فأمانات الرب كما قال أهل العلم هي ما أمر به وما نهى عنه. يبقى حتى تكون أمينا ها يبقى لازم تعمل إيه؟ تؤدي ما أمرت به وتجتنب ما نهيت عنه، اللي هي الأمانة التي أشار إليها الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب في قول الله تعالى: إنا عرضنا الإيه الأمانة على الإيه على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، اسمع بقى الإنسان، وحملها الإنسان إيه إنه كان ظلوما جهولا مقصر ومضيع. فإيه الأمانة التي عرضها الله سبحانه وتعالى على سورة الله؟ أمانة الاختيار في التكاليف، افعل ولا تفعل. فالإنسان دائما، وهات أي واحد تحب تكون مختار ولا غير مختار؟ كلنا نحب أن أنا أكون مختار بمزاجي. طيب ماشي، أعطيناك الاختيار، ولكن الذي أعطاك الاختيار لا أقل من أن تشكره، ولا أقل في الشكر من أن تطيع حينما يأمر وتجتنب حينما ينهى. فهي هذه الأمانات مع الله أتعطي لنا يعني مقصرين فيها كثيرا جدا. احنا بنأتمر بأوامر الله، بننتهي بنواهي الله سمعا وبصرا ولسانا وخطا ويدا، بنأتمر بأوامر الله بننتهي بنواهي الله. تحزن، بقول لك فعل الآية دي لما تطلع الناس تحت مقاسها تحزن. فهي دي أمانات الرب. أمانات النفس أنك تختار للنفس ما يلائمها، وده اللي قاله الإسلام، علشان بيطلع بعض المغفلين يقول لك إيه كل واحد حر في نفسه، أي واحد يشرب دخان فبيفسد الجهاز التنفسي عنده، بيفسد الرئة وبيفسد القصبة الهوائية، يتكلموا يقول له يا اخي حرام عليك اتق الله، يقول لك ايه انا حر في نفسي. لا يا بابا، انت مستأمن على جوارحك وعلى نفسك، مستأمن عليها، دي امانات عندك، الرئة دي عندك امانة، والقصبة الهوائية دي عندك امانة. وعشان كده لما نسمع واحد شل الكلى بتاعه وتدها لواحد فرط في الامان، هو من حقك تصرف في جسمك؟ مين اللي قال لك من حقك كده؟ مين اللي قال لك الكلام ده؟ سبحان الله العظيم، ليه؟ مين اللي قال لك؟ كل دي امانات عندك ليس من حقك ان تتصرف فيها، دي جريمه في حق النفس. وعشان كده الشرع لما جه قال لا ضرر ولا ذراع، لا ضرر بدايه لنفسك، لا ضرر يعني لا تضر نفسك ولا ضرر الاخرين. يعني صيانة النفس دي مسألة خطيرة جدا جدا. فكل ما في ذاتك أمانات، أمانات ينبغي أن تحافظ عليها وأن تصونها. لكن تيجي تخرب لي الرئة والقصبة الهوائية وتضحي لي بكلية من عندك وتعمل لي مش عارف إيه وتقول لي بحبة عين وتقول لي ما أنا حر في جسمي وأنا حر في تصرفي، ده لما تكون أنت بتملكه، أنت مش بتملكه، أنت مستأمن عليه، والله أنت مستأمن عليه. ولذلك أنت لو أنت حر فيه فعلا كان يجوز لك أن تهدمه، موت نفسك تقدر. وعشان كده الحديث الإنسان بنيان الرب، بنيان إيه؟ ملعون من هدمه، حتى لو كنت ما تقوليش أنا حر في نفسي، لأن دي مش صنعتك، صنعة الخالق، اجعلها أمانة عندك، فينبغي أن تصونها وينبغي أن تحافظ عليها. ولذلك أنا بعتبر كده أن من خيانات الأمانة اللي عضو بيلعبوا بوكس مثلا، يا والله تلاقي اتنين ماسكين بعض عادمين بعض العافية، بعدين يقول لك رياضة، رياضة ايه يا ابني ده انت حار، وقعد يخبط في عيني طخ طلع له ورمت وجاب الدم، وقعد مش عارف يديله بديب مش عارف كسر له ايه، ايه ده ويجيبوا لك برامج التلفزيون حاجه بيقول لك مصارعه المحترفين ومصارعه المجانين المتخلفين، اتنين يمسكوا بعض شيء واحد واحد يهبلوا طخ، وقعدوا يا نهار ابيض ايه ده الواحد ترقع رقعه كسر له الضلع وزاويه، وايه ده ايه اللي بيجرى ده؟ هي دي الرياضه دي؟ ايه ده؟ مين يقول الكلام ده؟ ايه ده؟ كل دي خيانات الأمانة والله، كل ده تفريط في هذا البنيان. فتبص تلاقي يقول لك ايه؟ والله كانوا كاتبين معلومة ان بيقول لك معظم لاعبي الملاكمة عندهم ارتجاج في المخ. ما هو من كتر ما بتدرب في نافوخ وطخ طخ طخ جاله ارتجاج في المخ. واحد كانوا كاتبين خبر في مجلة عن مصارع مش عارف الحب بتاع القصر. لو واحد شاله هبده بره نزل على بتاع حديد ويقول لك مصارعه المحترفين، يا ابني ده انتحار ازلي، ايه ده جنان ده والله، ده جنان يعني، جنون فعل، جنون. فده كل ده تفريط في كل ده خيانه لامانه الجسد، والله ده جسدك ينبغي ان انت تحافظ عليه، فدي خيانه لهذه الامانه. اذا ففي امانات مع الله، في امانات مع النفس، في امانات مع الخلق. والامانات بقى اللي مع الخلق دي بقى بسم الله ما شاء الله، يعني نريد ليها يعني جلسه مطوله كده نتحدث بس عن ما يتعلق بامانات الخلق، وشوف بقى المهازل التي تحدث بين المسلمين في بهذا الصدد بالذات. فالأمانات اللي مع الخلق كتيرة، وفي أمور منها فعلا محتاجة لأن احنا نركز الحديث عنها وعليها. عايز تركز معنا؟ عايز؟ يبقى إن شاء الله هبقينا يوم الأحد القادم إن شاء الله وقدر، على اعتبار إن يكون لنا لقاء في خطبة الجمعة غدا بإذن الله، نستكمل الحديث عن بيت المقدس. بيت احنا وصلنا لحد فين؟ الى ان وصل اليه عمر يا راجل احنا لسه لينا لصلاح الدين، انتوا بتجيبوا من الاخر. وصلنا الى ان يعني امتلك او اخذ مفاتيحه عمر واصبح في ايدي المسلمين. كيف ضاع من المسلمين وكيف استرد لصلاح الدين؟ ده تاريخ لازم تعرفه، وبرضه لو عايز تعرفه يبقى هجيني بكره فضل الجمعه ان شاء الله وقدر. قول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله عليكم.